الحمد الشكر الحمد الشكر. إذا قلنا الحمد لله هل يدخل تحت هذا اللفظ الشكر لله؟ لا. أنا الحمد أعم من الشكر. هكذا أظن. الأستاذ أحمد السالك يقول الله. يقول حول الدجال يعني حديث كثيرة في الدجال إنه يعني عن أعماله ملخص أعمال الدجال إنها يعني ضرر في بني الإنسان. هذا السؤال تسأل بها الخطيب. سألت الخطيب؟ الله. طيب شو الجواب يا أجاك الامتحان لك يا خطيب بالنقل حسن النقل. حول السؤال أخونا أبو عبد الله ثلاث نقاط فيما يحضرني الآن. النقطة الأولى